بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال في كتاب الملخص الفقهي: باب في أحكام الجنائز. باب في أحكام الجنائز. قال: إن شريعتنا ولله الحمد كاملة شاملة لمصالح الإنسان في حياته وبعد مماته، ومن ذلك ما شرعه الله من أحكام الجنائز، ومن حين المرض والاحتضار إلى دفن الميت في قبره، من عيادة المريض وتلقينه وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وما يتبع ذلك من قضاء ديونه وتنفيذ وصاياه وتوزيع تركته والولاية على أولاده الصغار. لا يعرف شريعة تعتني بالإنسان بعد موته مثل الشريعة الإسلامية، فهي تعتني بالإنسان في حياته وبعد مماته على هذا النحو الذي أشار إليه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وكان هديه صلى الله عليه وسلم في الجنائز أكمل الهدي، مخالفا لهدي سائر الأمم، مشتملا على إقامة العبودية لله تعالى على أكمل الأحوال، وعلى الإحسان للميت ومعاملته بما ينفعه في قبره ويوم معاده من عيادة وتلقين. انظر، من عيادة يعني وهو مريض قبل ما يموت، عيادة المريض هذا شيء مشروع مسنون في دين الله تعالى، وتلقينه يعني أن نذكره بالله سبحانه وتعالى عند احتضاره ونحو ذلك، وتطهير تغسيل ونحو ذلك، وتجهيز إلى الله تعالى على أحسن الأحوال وأفضلها. فيقفون صفوفا على جنازته يحمدون الله ويثنون عليه، ثم يقفون على قبره يسألون له التثبيت. انظر، من قبل ما يموت هو في المرض، والمسلم له حقوق على إخوانه حتى بعد دفنه يظلون يدعون له، يسألون له التثبيت ثم زيارة قبره والدعاء له كما يتعاهد الحي صاحبه في الدنيا، ثم الإحسان إلى أهل الميت وأقاربه وغير ذلك. انظر إلى هذه الشريعة العظيمة، حتى بعد وفاة الميت ودفنه وانفصاله عن أهله وأهل الدنيا فإنه يبقى له كذلك حقوق، وهي الإحسان إلى أهله وقرابته وعياله ونحو ذلك. وهذا باب في الحقيقة من الأبواب التي يعني نغفل عنها كثيرا. كم من أولادي وأهلي إخواني لنا غفلنا عنهم بعد موتهم الحقيقة، ولذا فهذا حق من حقوق المسلمين على بعضهم البعض. قال: ويسن الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له بالتوبة من المعاصي ورد المظالم إلى أصحابها والمبادرة بالأعمال الصالحة قبل هجوم الموت على غره. يعني مما يبدأ به دائما العلماء في أبواب الجنائز النصح في بداية الكتاب دائما بالإكثار من ذكر الموت، لأنك ميت وهذه الأحكام ستكون من أهلها يوما من الأيام، فالإكثار من ذكر الموت ومطالعة أحوال يعني الموتى هذا شيء يرقق القلوب وينفعها في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هاذم اللذات. قال: وهاذم اللذات بالذال هو الموت. قال: وروى الترمذي وغيره عن ابن مسعود مرفوعا: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا نستحي يا نبي الله والحمد لله. قال: ليس كذلك، أي يعني ليس هذا هو المقصود، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما حواه. الرأس وما وعى، يعني العين والسمع واللسان ونحو ذا. وليحفظ البطن وما حواه. قال وليذكر الموت والبلاء، وهذا والشاهد يعني، وليذكر الموت والبلاء، الموت والفناء. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، ومن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. حديث ضعيف سندا، لكن الحقيقة معاني طيبة، ويجوز الاستشهاد به لأنه من فضائل الأعمال، أو مما يحث على فضائل الأعمال وتذكر الآخرة ونحو ذلك. قال أولا أحكام المريض والمحتضر. أحكام المريض والمحتضر. قال وإذا أصيب الإنسان بمرض فعليه أن يصبر ويحتسب ولا يجزع ولا يسخط لقضاء الله وقدره، ولا بأس أن يخبر الناس بعلته ونوع مرضه مع الرضا بقضاء الله والشكوى إلى الله تعالى. والعلماء تكلموا في هذه المسألة، وهي جواز يعني الإعلان بالمرض، لكن لا يكون بقصد التشكي، وإلا فهذا محظور وحرمه بعض العلماء وكرهه البعض، إنه إذا أعلن مرضه تشكيا فهذا مكروه على أقل أحواله. أما إن كان لمصلحة فلا حرج ولا بأس في ذلك. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لما قالت عائشة ورأسه، قال بل أنا ورأسه يا عائشة، فذكر ألمه وذكر شكواه صلى الله عليه وسلم. لكن لا يجوز لمن فعل ذلك تشكيا أو تضجرا. نعم، ونشوف احنا احيانا بعض المرضى يفعل كثير من هذه الامور، عافانا الله واياهم ومرضى المسلمين عموما في المستشفيات خصوصا نحو ذلك. تسمع المرضى في المستشفيات من يعني بعضهم يتالم، تجد احوال في الحقيقه سيئه جدا من التشكي ونحو ذلك. يقول وطلب الشفاء منه لا ينافي الصبر، يعني طلب الشفاء من المرض لا ينافي الصبر، يعني الإنسان إذا سأل الله أن يشفيه من مرضه ليس هذا معناه أنه لا يصبر على قضاء الله، لا، بل شرع الله لنا هذا السبب في مدافعة هذا القدر وهو المرض، ندفعه بقدر آخر وهو سؤال الله تعالى أن يرفع عنا هذا المرض مع السعي في الأسباب، بل ذلك مطلوب شرعا ومستحب. فأيوب عليه السلام نادى ربه وقال إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هذا طلب ودعاء من الله تعالى، يعني ارفع عني هذا الضر. وأما صبر أيوب المدة التي كانت قبل هذا السؤال كانت له علل معروفة في السيرة أو القصص يعني النبوي، من أن أيوب عليه السلام أراد الله عز وجل له مثلا، يعني أراد الله عز وجل أن يجعل منه مثلا في الصبر، ولذلك ظل أيوب عليه السلام لا يعلن شكوى ولا كذلك يسأل، وإنما يصبر على كل ما لحق به. وكما جاء في تفسير قصته أنه ما سأل إلا بعدما ظن أن الناس يظنون به سوءا. قال إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ولكن ليس للمؤمن أن يمتنع ويقول أصبر على المرض ولا أدعو له، بل أنت مشروع لك الدعاء من أول لحظة، لا حرج عليك ولا بأس إذا ابتلاك الله بشيء، لا حرج من أول لحظة أن تدعو الله تعالى. قال وكذلك لا بأس بالتداوي بالأدوية المباحة، بل ذهب بعض العلماء إلى تأكد ذلك. بالفعل في بعض الأحوال قد يصل التداوي إلى الوجوب، وإن كان بعض العلماء ذكر عنه أنه كره التداوي، وهذا فيه نظر. وأما مسألة التداوي فهي بين الوجوب والاستحباب، فهي بين الوجوب والاستحباب. فإذا كان الأمر لا يقوم من حيث الأسباب إلا بالتداوي وجب عليه ذلك. كالكسر مثلا، الإنسان الكسير هذا وجب عليه أن يتداوي، وإلا فالأمر سيزداد إلى ما هو أسوأ ونحو ذلك. فإذا تطرق الأمر إلى ما هو أسوأ وأشد وجب التداوي. نعم. حتى قارب به الوجوب، فقد جاءت الأحاديث بإثبات الأسباب والمسببات والأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع الجوع والعطش بالطعام والشراب. قال: ولا يجوز التداوي بمحرم، يعني وإن شرع الله لنا التداوي لكن لا يجوز التداوي بمحرم. يعني بعض الناس أحيانا عندما يمرض ويشتد به المرض خصوصا تراه يأتي إلى أسباب محرمة، كما تسمع أحيانا يقول لك البعض دهن الخنزير، والبعض الآخر يقول مش عارف مثلا بيشرب مش عارف الخمر أو نحو ذلك لأجل إنها تفعل وتفعل. هذا باطل، لا يجعل الله عز وجل في داء دواء. قال: ولا يجوز التداوي بمحرم، لما في الصحيح عن ابن مسعود أنه قال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. ينفق في التداوي، يعني تقصد القرض الربوي حرام سواء في تداوي أو غير تداوي، سواء في تداوي أو غير تداوي. لكن لو أوشك الإنسان على هلكه، وأنا أكررها مرات هلكه، فهذا في حكم الميت عند ذلك، في حكم الميت عند ذلك. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن الله أنزل الدواء وأنزل الداء وجعل لكل داء دواء، ولا تتداووا بحرام. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخمر: إنه ليس بدواء ولكنه داء. وكذلك من العجائب أنك تسمع أحيانا بعض الناس يقول لك: أنا بتداوى بالسجاير. بالسجاير مش كده؟ ده أنا من ضمن الأحوال، يعني من زمان كده امرأة سمعنا فجأة أنها بدأت تشرب السجائر، أرسلنا إليها النصيحة يعني، فقالت: لا أنا بشربها بس عشان الدكتور قال لي اشربي سجائر. أي دكتور هذا المنتكس هذا والعياذ بالله، فضلا عن أي دواء يكون هذا الذي هو داء والعياذ بالله. طبعا يدخل فيه كل المحرمات عموما. وكذلك يحرم التداوي بما يمس العقيدة، يعني بما يمس العقيدة يعني ماذا؟ التداوي السابق، تداوي الحسي، التداوي السابق، التداوي الايه؟ الحسي. أما هذا المقصود به التداوي المعنوي، التداوي المعنوي بما لا يشرع الله تعالى، هذا باطل أيضا. قال: من تعليق التمائم المشتملة على ألفاظ شركية أو أسماء مجهولة أو طلاسم أو خرز أو خيوط أو قلائد أو حلق تلبس على العضد أو الذراع أو غيره، يعتقد فيها الشفاء ودفع العين والبلاء لما فيها من تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وذلك كله من الشرك أو من وسائله الموصلة إليه. ومن ذلك أيضا التداوي عند المشعوذين من الكهان والمنجمين والسحرة والمستخدمين للجن، فعقيدة المسلم أهم عنده من صحته، فعقيدة المسلم أهم عنده من صحته. وإلا بعض المسلمين لما يتعب شوية كده ياخد بعضه يروح الكنيسة، يروح الكنيسة، والحمد لله وإن كان يعني المسألة دي بدأت تختفي الحمد لله، لكن يعني كان لوقت قريب يعني كان بعضهم بيسأل انه قالوا له روح الكنيسة ايه رأيكم كده ونحو ذلك. نسأل الله العفو له. هو البتاع اللي جوه ده دكتور؟ حتى مثلا دكتور هو مثلا ده سحر اكثره والعياذ بالله، ومعروف اكثر القساوسة، نسأل الله العافية، اكثر القساوسة سحرة، اكثرهم سحرة. ولذلك الناس يذهبون الى الكنائس احيانا فيجري له سحر، لكن اعلم أنك وقعت في الشرك، ثم كذلك سينتكس هذا السحر، سينتكس هذا السحر وفعله سيكون على عكس ما تريد. نعم. لا يذهب الإنسان إلى كل ما يعين على معصية الله تعالى، فضلا عن أن يكون هذا في إعانة على الشرك والكفر، وإن كان يجوز التداوي عند الكفار، يعني يجوز التداوي عند الطبيب الكافر يجوز، لكن إذا وجد الطبيب المسلم فهو أولى. ثم كذلك المستشفى التي تقوم على منهج، ومعروف عنها إنها تقوم على منهج التبشير والتنصير ومحاولة ضرب اقتصاد المسلمين ونحو ذلك، والمدارس وغيره وهكذا. قال: وذلك كله من الشرك أو من وسائله الموصلة إليه. ومن ذلك أيضا التداوي عند المشعوذين من الكهان والمنجمين والسحرة والمستخدمين للجن، فعقيدة المسلم أهم عنده من صحته، وقد جعل الله الشفاء في المباحات النافعة للبدن والعقل والدين، وعلى رأس ذلك القرآن الكريم والرقية به وبالأدعية المشروعة. يعني عندنا القرآن شفاء، شفاء معنوي وشفاء حسي، شفاء معنوي وشفاء حسي. سبحان الله العظيم، انظر إلى أبي سعيد يوم رقى الرجل الإيش اللديغ، ماذا فعل؟ كان يقرأ القرآن، يدفل ويقرأ القرآن. قال ابن القيم: ومن أعظم العلاج فعل الخير والإحسان والذكر والدعاء والتضرع إلى الله والتوبة. أبواب إحنا كلنا بننساها، كله متعلق بالبراشيم والأطباء، تعلق مجرد. انظر إلى كلام ابن القيم الرائع هذا، يقول: ومن أعظم العلاج فعل الخير والإحسان والذكر والدعاء والتضرع إلى الله والتوبة. وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقات. قال: والتداوي بالقرآن الكريم وتأثيره أعظم من الأدوية، لكن بحسب استعداد النفس وقبولها. انتهى كلام ابن القيم. ولا بأس بالتداوي بالأدوية المباحة على أيدي الأطباء العارفين بتشخيص الأمراض وعلاجها في المستشفيات وغيرها، وتسن عيادة المرضى. ففي الصحيحين وغيرهما خمس تجب للمسلم على أخيه، خمس تجب للمسلم على أخيه، وذكر منها عيادة المريض. فإذا زاره سأل عن حاله، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدنو من المريض ويسأله عن حاله، وتكون الزيارة يوما بعد يوم أو بعد يومين، ما لم يكن المريض يرغب الزيارة كل يوم، ولا يطيل الجلوس عنده إلا إذا كان المريض يرغب ذلك، ويقول للمريض: لا بأس عليك، طهور إن شاء الله، ويدخل عليه السرور ويدعو له بالشفاء ويرقيه بالقرآن، لا سيما سورة الفاتحة والإخلاص والمعوذتين. هذا أدب أيضا أكثرنا ينساه على أحسن الأحوال، وهو إذا دخل على أخيه المريض يرقيه، ويرقيه بالأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالقرآن ونحو ذلك. هذا أفضل أنواع العلاج. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على المريض رقاه ويضع يده على محل ألمه ونحو ذلك ويدعو له. والله يخن، هذه الأمور لها أثر في نفوس المرضى لا تتصورونه. أي واحد فينا مريض ودخل عليه أخ من إخوانه ورقاه، اسألوا شعورك النفسي ساعتها كان إيه، ولا سيما إذا فعلت ذلك مع عوام الناس. لو دخلت على واحد من عامة الناس فيجدك رحت حاطط إيده عليك كده، ويا سلام، هو عنده أن أنت الشيخ بركة، فلما يلاقيك بتدعو له وتحط إيدك كده عليه وعمال تدعو له ونحو ذلك، تجد منه حبا لك من حيث لا تدري، لأنه أول حاجة هتلقى في نفسه وقلبه أنه الرجل ده بيحبني، بدليل أنه بيعمل إيه، بيده حاطط إيده وعمال يقرأ علي قرآن وبيدعي لي ونحو ذلك. فكم من الأبواب في الحقيقة تفتح بها القلوب ولكن نغفل عنها. ومن هذا هذا الباب العظيم هو رقية المريض. مش شرط تقعد ساعة تقعد تقرأ عليه. انت لو دخلت على المريض وقلت حتى الرقية كده لوحدها عظيم، الكلام لوحده لا بأس طهور، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، هذا كلام طيب. لكن ماذا لو اقتربت منه وجلست إلى جواره ووضعت يدك على رأسه، على موضع مثلا صدره نحو ذلك، ودعوت الله له ونحو ذلك؟ انظر، والله بعض المرضى ممكن يؤمن من السير سعيد بالفعل. كم تكون أو كم يكون أثر هذا على النفوس بالمعاني الطيبة؟ كثير جدا يا أخوانا. ويعني جرب وسترى. ويسن للمريض أن يوصي بشيء من ماله في أعمال الخير، ويجب أن يوصي بما له وما عليه من الديون. لاحظ كذا التعبيرين دول، قال ويسن، والثانية قال ويجب. ويسن للمريض أن يوصي بشيء من ماله في أعمال الخير، يستحب له أنه إذا كان عنده مال يوصي، إن أنا مت فأخرجه من هذا المال جزء لأعمال خيرية. أي أعمال هو بقى يذكرها. ومن أعظم الأعمال الخيرية الإنفاق على العلم، الإنفاق على العلم وعلى طلبة العلم. نعم. قال ويجب أن يوصي بما له وما عليه من الديون، وهذا وجوب. أن يوصي، يكتب وصيته أو يقول لأحد الناس عنده أو لبعض الناس عنده بما عليه من الديون ونحو ذلك، لأن هذا شيء واجب، لأن حقوق الناس. وما عنده من الودائع والأمانات، وهذا مطلوب حتى من الإنسان الصحيح، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. وهذا في حق الوصية الواجبة، انتبه، هذا في حق الوصية الواجبة، يعني الوصية التي تجب على الإنسان، لا يجوز له أن يبيت إلا وهي عند رأسه. والمقصود بذلك أنه من كان عليه حقوق لغيره من الناس، هذا ينبغي عليه أن يكتب هذه الحقوق، لأنه في أي لحظة يموت تعرف هذه الحقوق. وذكر الليلتين تأكيد لا تحديد، فلا ينبغي أن يمضي عليه زمان وإن كان قليلا إلا ووصيته مكتوبة عنده، لأنه لا يدري متى يدركه الموت. ويحسن المريض ظنه بالله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يقول: أنا عند ظن عبدي بي، ويتأكد ذلك عند إحساسه بلقاء الله. كل من الإنسان استشعر أنه قد اقترب أجله أحسن الظن بالله عز وجل. الله تعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي، فإن ظن بي خيرا كان له الخير، وإن ظن بي شرا كان له الشر. ولذلك يحسن العبد ظنه بربه سبحانه وتعالى. هذا سيتضمن معاني توبة في هذه اللحظات، توبة وتعظيم رجاء في الله سبحانه وتعالى بالمغفرة ونيل الثواب والأجر والفوز بالجنة ونحو ذلك. نعم. قال: ويسن لمن يحضره تطميعه في رحمة الله، ويسن لمن يحضره تطميعه في رحمة الله، يعني أن يطمعه في رحمة الله سبحانه وتعالى، يرغبه في رحمة الله، لا ييأسه. ولذلك يقول له كلام طيب، وكانت هذه سنة ابن عباس رضي الله عنه، كان إذا علم بالمريض ولا سيما إذا كان هذا المريض يحتضر، فكان يأتيه ويذكر له محاسنه وأعماله الطيبة ويذكره بها، ويقول: لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عنك راض، لقد فعلت كذا وفعلت للمسلمين كذا وفعلت كذا. وإلا فعمر رضي الله عنه يوم دخل عليه ابن عباس وجعل يقول هذا، فجعل يقول: دعك عني يا ابن عمر ودعوا خدي على الأرض، رضي الله عنه وارضاه، لعل الله أن ينظر إلي فيرحمني. ويسن لمن يحضره تطميعه في رحمة الله، ويغلب في هذه الحالة جانب الرجاء على جانب الخوف. يعني بالنسبة للمريض وبالنسبة لمن عنده، المريض يغلب جانب الرجاء في هذه اللحظة، لأنه تغلب جانب الرجاء هنا أكمل، أكمل، لأنه في حال الرجاء أحسن له، لأنه لو خاف أكثر ربما يأس في هذه اللحظات، ولذلك يغلب جانب الرجاء. ولذلك من دخل عند المريض المحتضر في هذه اللحظات يرغبه فيما عند الله، ويرغبه في الجنة، ويذكره بأعماله الصالحة. أنت كنت طول عمرك بتصلي بالناس، طول عمرك مش عارف كنت بتقف في الصف الأول، طول عمرك كذا، طول عمرك ونحو ذلك، فيعظم رجاؤهم في الله سبحانه وتعالى، بخلاف أنه يدخل ليأسه، نسأل الله العفو والعافية. قال: وأما في حالة الصحة فيكون خوفه ورجاؤه متساويين. يعني العبد في حال الصحة والأحوال العادية في حياته العادية يكون في التساوي بين الرجاء والخوف. نعم. قال: لأن من غلب عليه الخوف أوقعه في نوع من اليأس، ومن غلب عليه الرجاء أوقعه في نوع من الأمن من مكر الله. وهذا في الجملة، هذا في الجملة. وإلا في بعض الأحوال وأنت في حياتك صحيحا، في بعض الأحوال تحتاج إلى تغليب جانب على جانب في بعض الأحوال. يعني على سبيل المثال، مثلا في أيام رمضان والاعتكاف كده والحالة الإيمانية عالية جدا، جانب الرجاء إذا زاد كان أكمل، أكمل، مجتهد وعمال تعمل عبادات وكذا وكذا، فتريد أن يقبل الله منك ذلك. وأما في حال العصيان وارتكاب المعاصي ونحو ذلك، فتغليب جانب الخوف يكون أكمل في هذه الأوقات. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يوم أو ليلة بدر وقف صلى الله عليه وسلم يدعو الليل كله، وحتى رفع صلى الله عليه وسلم يديه حتى ظهر بياض إبطيه وسقط رداؤه من على كتفه صلى الله عليه وسلم، حتى أشفق أبو بكر وقال: يا رسول الله ألححت على ربك، وإن الله منجز لك وعده، أو كما قال. فقال، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويلح في الدعاء ويقول: اللهم إن تهلك هذه الإصابة لا تعبد في الأرض. هنا تلاحظ أن الحالين مختلفين. النبي صلى الله عليه وسلم غلب جانب الخوف في هذه اللحظات، وأبو بكر غلب جانب الرجاء. أبو بكر مشفق على النبي صلى الله عليه وسلم وبيطمنه، النبي صلى الله عليه وسلم خائف على الأمة، خائف لأن هذه الأمة لو هلكت مفيش إسلام خلاص، لأن هم دول أهل بدر، دول هم دول لو هلكوا خلاص مفيش مسلمين في الدنيا بعدهم. ولذلك لا يجوز لأحد مثلا في بعض المواطن أن يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. لا، ما ينفعش، لأن المقصود بقول المسلم هذا مقصود به، هذه إشارة، اسم إشارة لأشخاص بعينهم فعلا كان يقصد دول، أصحاب دول، فضلا عن أنه لو هلكت عصابة، حتى واحد قالها في الزمان ده: هلكت عصابة في بلد، هل ما فيش مسلمين في بلد تاني؟ فيقال مثلا اللي واقفين في حتة معينة مثلا في مظاهرة ولا حاجة: اللهم ينتهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. كيف هذا والأرض مليئة والحمد لله بمن يعبدون الله سبحانه وتعالى. قال: فإذا احتضر المريض فإنه يسن لمن حضره أن يلقنه لا إله إلا الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم. وذلك لأجل أن يموت على كلمة الإخلاص فتكون ختام كلامه. فعن معاذ مرفوع: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ويكون تلقينه إياها برفق، ولا يكثر عليهم لئلا يضجره وهو في هذه الحال. فيستحب تلقين المحتضر كلمة التوحيد حتى تكون آخر كلامه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ويقول له بلا استحياء وبرفق. وإلا بعض الناس يستحي، وهذا حياء مذموم، أن إذا دخل على محتضر أن يقول له: يا عم فلان قل لا إله إلا الله. أو يا أخ فلان قول لا إله إلا الله، يستحي. لماذا؟ لأنه يقول لك أصل أهله هيقولوا لي أنت بتفون عليه، مش بيقولوا كده أمه، أنت يعني عايزه يموت ونحو ذلك. لا، إذا دخلت على إنسان تظن به الموت فقل له قل لا إله إلا الله، وقلها بأي طريقة، وليكن قل له مثلا يا حج فلان دايما كده وانت قاعد لا إله إلا الله أحلى كلام تقوله مثلا ونحو ذلك، بحيث أنه هو تلقن هذه الكلمة، فإذا نطقها هذا من فلاحه ونجاحه بإذن الله تعالى، ومن بشرى دخوله الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. وإلا يعني نختم بالحكاية الشهيرة جدا بتاعت الإمام أبو زرع الرازي رحمة الله عليه، الذي لما كان في يعني مرض الموت فسمع به يعني إخوانه من العلماء، وهو محمد بن مسلم وأبو حاتم الرازي. محمد بن مسلم هذا أسبق من أبو زرعة، يعني هو أعلى منه قدرا في العلم وفي الحديث، أعلى منه قدرا. فلما سمع بأنه يحتضر فقال هيا نذهب إلى أبي زرعة نلقنه الشهادة. فلما دخل عليه هاباه، الاثنين هابوه هاباه يعني، فجلس كل منهما وقال نذكره بأن نتذاكر حديث معاذ بن جبل، اللي هو الحديث اللي معنا ده، نتذاكر حديث معاذ بن جبل، أمة العلماء أهل حديث، فقالوا نتذاكر حديث معاذ بن جبل، يعني نعمل نفسنا بنعمل إيه، بنذاكر السند بتاع الحديث ده. فقال الأول لعله محمد بن مسلم، فقال حدثنا فلان عن فلان، قال حدثنا فلان، عايز يقول الحديث يعني، بحيث انه يقوم له قدام ابو زرعة، وابو زرعة بيحتضر، فارتج عليه السند، يعني هيبة لابي زرعة ارتج عليه السند، معرفش يكمل السند. فقال الاخر وهو ابو حاتم حدثنا فلان عن فلان ونحو ذلك، فارتج كذلك عليه السند، وما استطاع أن يصل إلى آخر السند ليروي الحديث. فقال أبو زرع أقيموني، فأقاموه وأقعدوه. فقال حدثنا فلان، قال أخبرنا فلان، قال حدثنا فلان عن فلان، قال عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال من آخر كلام كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، قالوا ومات مع الهاء رضي الله عنه، مات مع الهاء الأخيرة في الحديث. فصلى الله أن يحسن خاتمتنا وإياكم في الأمور كلها. ولذلك فإنه يستحب لمن عاد مريضا يحتضر أن يذكره بالله سبحانه وتعالى، وكذلك أن يلقنه شهادة التوحيد على الخصوص، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. قال ويسن أن يوجهه إلى القبلة ويقرأ عنده سورة ياسين. أما قوله يسن أن يوجهه إلى القبلة، فالحقيقة أنه لا دليل على ذلك، أي لا دليل ينص على هذا، حتى أن سعيد بن المسيب أنكر على من فعل هذا به وهو يحتضر، فقال ألست رجلا مسلما، لكن لو وجد من غير تكلف فلا حرج ولا بأس بل هو أحسن، يعني لو كان المريض متوجه إلى القبلة لا بأس وهذا أفضل، لكن إذا لم يكن متوجها إلى القبلة لا يتكلف ذلك، لا يتكلف ذلك. قال ويقرأ عنده سورة ياسين، لقوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا على موتاكم سورة ياسين. وهذا الحديث حديث ضعيف، بل شديد الضعف كذلك، والمراد بقوله موتاكم من حضرته الوفاة، أما من مات، وهذا طبعا الشيخ بيقول الكلام اللي بعده هذا بناء على أن الحديث صح عنده. يقول: أما من مات فإنه لا يقرأ عليه، فالقراءة على الميت بعد موته بدعة، بخلاف القراءة على الذي يحتضر فإنها سنة. فالقراءة عند الجنازة أو على القبر أو لروح الميت كل هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، والواجب على المسلم العمل بالسنة وترك البدعة. مسألة قراءة ياسين هذه لا تفوت. وأما إن قرئ عند القرآن عموما أو ذكر الله عنده فهذا حسن، فإن الملائكة تحضر الميت عند يعني احتضاره، ولذلك من الخير أن يكون عنده ذكر الله سبحانه وتعالى لتحفه أو لتشهده الملائكة عند احتضاره وقبض روحه. أما تعيين سورة أو موضع بعينه من القرآن فهذا لا يثبت ولا دليل عليه. نقف على أحكام الوفاة إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قولوا قولي هذا واستغفر الله لكم، والسلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.